نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، ما زلنا في مباحث القياس، وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى معرفة أركان القياس، وأن أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والحكم الشرعي والعلة. وجئنا إلى مباحث العلة، عرفنا العلة بأنها هي وصف ظاهر منضبط، وكذلك يشتمل، لابد أن يشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. وعرفنا الفرق بين العلة والسبب والحكمة، ونأتي اليوم إن شاء الله إلى الشروط التي يجب توفرها في العلة. عندكم في المذكرة صفحة 241، يشترط في العلة التي يقاس عليها شروط، أهمها ما يلي: الشرط الأول الظهور، فالعلة التي يعلم بها الأحكام ويجوز تعديتها، ومعنى تعديتها يعني من الأصل إلى الفرع، والقياس عليها ما كانت ظاهرة، لا بد أن تكون ظاهرة، كالسفر مثلا حتى يباح القصر والجمع. إذا كنا مثلا هذا الإنسان يقصر الصلاة أو يجوز له قصر الصلاة، لما؟ للسفر، السفر علة للقصر، والفطر في رمضان علة. إيش الفطر؟ حكم، علة ما هي؟ السفر. والسفر أمر ظاهر، لأن انتقال إنسان من بلد إلى بلد هذا أمر ظاهر واضح. كذلك عقد النكاح والدخول حتى يثبت النسب، فالدخول بالزوجة المعقود عليها هذه علة ظاهرة يترتب عليها ثبوت النسب، فلا يجوز إثبات النسب مثلا بتحقيق وصول ماء الرجل إلى المرأة ونحو ذلك، لأن هذا من الأمور الخفية، فهذا أمر خفي، فلو قيل إنه أخذ من ماء هذا الرجل وأعطي هذه المرأة وبالتالي هو هذا الناتج الحملة هذا إنما هو من الرجل، هذا أمر خفي، لأن هذا أمر موضح. أما أن تثبت الخلوة وإرخاء ستر بين هذا الذي عقد على هذه المرأة، نعم، فهذا أمر ظاهر. أما وصول الماء، هل هذا الماء وصل ولا ما وصل، ولا بالفعل هذا هو ماء هذا الرجل الذي حملت منه هذه المرأة ولا ما هو ماء، وهذا أمر غير ظاهر، وبالتالي لا يجوز بناء الأحكام عليه. الشرط الثاني الذي ينبغي ويجب أن يكون في العلة هو الضبط والتحديد. العلة لابد أن تكون شيء ظاهر ثم شيء منضبط ومحدد، بمعنى أن تكون العلة أثرا منضبطا مثل العمد والعدوان في القتل، فلابد أن يتحقق العمد وهو القصد، أن هذا قاصد أن يقتل هذا، ثم يقتله عدوانا، ما يقتله قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو غيرة على أهله لأنه رأى على أهله، وإنما معتدي يريد ماله، يريد عرضه، يريد أن يقتله معتدي عليه، فلا بد أن يتحقق العمد والعدوان حتى يترتب الحكم اللي هو يترتب على هذه العلة وهو القصاص. فلا قصاص إلا إذا تحقق قتل بعلة، وهذه العلة لا بد أن تكون العمد والعدوان، علة مركبة كما سنعرف معنى العلة المركبة والعلة المفردة. وأما العلة الخفية فلا تنبني عليها الأحكام، وذلك المشقة مثلا في السفر، لأن المشقة غير محددة، ما تنضبط، مشقة معروفة لكن ما تقدر تعمل لها تحديد متى يكون هذا الأمر شاق ومتى لا يكون شاقا، المشقة لا تنبني عليها الأحكام لأنها أمر لا ينضبط. الشرط الثالث في العلة هي المناسبة، وهذا الوصف يعني أن تكون العلة مما يناسب تعليل الحكم به، يعني يناسب أن يعلل به، لأن في أمور قد تكون هناك أوصاف بس ما مناسب أن تعلل بها الأحكام. فالعلة المناسبة هي التي ينبني عليها الأحكام، تبنى الأحكام عليها، وليس كذلك وصفا طرديا لا مناسبة له. فتعليل قطع اليد حدا في السرقة مبني على علة مناسبة. ليش تقطع يد هذا الإنسان في السرقة؟ لأن في علة مناسبة وهي السرقة التي تعني الخيانة والعدوان على مال الغير. أما الأوصاف الطردية التي ليس لها أثر كالطول والقصر وكون الإنسان أسود أو أبيض فلا دخل له في التعليل، هذا ما يدخل في باب التعليل. كما جاء في الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب رأسه وينتف شعره ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت، فقال له الرسول وما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعتق رقبة. الحديث هنا في أوصاف طردية في الحديث، الرسول طبعا أعتق رقبة، هذه الحكم انبنى على علة. هل هذه العلة كونه أعرابي؟ ما لا دخل. فلو كان حضريا مثلا ما لا. أو هل هذه قد انبنت لأنه جاء يضرب رأسه وينتف شعره؟ فلو جاء مثلا وهو يعني هادئ ولا يظهر عليه هذا الأثر، هل هذا يؤثر في العلة؟ يقول له النبي لا كفرة عليك. فنقول هذه أوصاف طردية ما هي مناسبة، لا تؤثر في الحكم، ما لهاش أي أثر في الحكم. فالعلة هنا هي جماع الرجل زوجته في نهاية رمضان. ايش تقول اللي عندك هذه؟ جماع الرجل زوجته في نهار رمضان ولا دخل في الحكم بكونه عربيا أو أنه جاء يضرب رأسه أو ينتف شعره. الوصف الرابع بالنسبة للعلة أو الشرط الرابع فيها التعدية، يعني أن تكون هذه العلة صالحة لأن تتعدى للغير لحكم آخر ولا تكون خاصة بفرد فقط. الشرط الرابع من شروط العلة أن تكون متعدية أي غير خاصة، كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة اللي هو خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، وكون الرسول تنام عيناه ولا ينام قلبه ولذلك لا ينقض وضوءه بالنوم ونحو ذلك من العلة الخاصة. فهذه أمور خاصة، هذه ما ينبني عليها. نيجي واحد يقول والله يعني الرسول أنا أنام وأقوم أصلي ما ينقض وضوئي، ليش؟ لأنه مثلا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويقوم ولا يتوضأ ويصلي. هذه خاصة بالنبي لأن النبي كان ينام عيناه ولا ينام قلبه، كما قال عائشة أن ينام عيناه ولا ينام قلبه. أو إن شهادة الرجل مثلا تكون ممكن شهادة بعض الناس تكون بشهادة رجلين لأن الرسول شهد لخزيمة وقبل شهادته عن رجلين، نقول هذا قبله النبي صلى الله عليه وسلم بصورة خاصة لهذا الرجل، ولكن العقود لا يكون فيها إلا شهادة رجلين. فعقد النكاح وعقد البيع لابد، الله يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجم امرأتان من ترضون من الشهداء. وكون النبي قبل شهادة رجل في البيع في صورة وقبل الصحابة شهادته في إثبات آية من الآيات، كانت الآية لم تكن يعني هذا جاء خزيمة بآية ما كانت عند غيره من الصحابة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان هذا هو الذي حفظها وحده. ولأن النبي قد جعل شهادته بشهادة رجلين فقبلت على أنها وضعت في المصحف على أن شهادته بشهادة رجلين، فهذا نقول هذا حكم خاص به وهذا لا يتعدى، لأن النبي جعل شهادة هذا الصحابي عن رجلين لمناسبة خاصة. فلا بد أن تكون العلة قابلة لأن يعني لتعديتها، فإذا كانت خاصة فإنها لا تتعدى يعني ولا يقاس عليها. الشرط الخامس هو استيفاء الشروط. قد يكون لكل علة شروط خاصة بها، يعني ممكن تكون علة واحدة لكن لها شروط تخصها، فهذه العلة ما يجوز تعديتها إلا إذا استوفت شروطها، هي نفسها يكون لها شروط. يعني هذه الشروط اللي احنا نأخذها هذه هي شروط لا بد أن توفر في كل العلة، بس في علة واحدة يعلل بها بس يكون تحتاج شروط ثانية معها حتى تكون هي علة مؤثرة. قد يكون لكل علة شروط خاصة بها، ومثل هذه العلة لا يجوز التعليل بها إلا إذا كانت مستوفية بشروطها، كالسرقة مثلا. السرقة علة للخطر، لكن السرقة نفسها لها شروط خاصة بها. السرقة علة لقطع اليد، ولكن السرقة لا تكون مؤثرة في الحكم إلا إذا استوفت شروطها، كأن تكون السرقة من حرز. معنى السرقة لا بد أن تكون من مال محروز، ومعنى أنه مال محروز يعني مصون. أما لو كان مال مضبوط في بر وماله أحد وليس محروزا وأخذ منه إنسان، هذا ما يفعل، لأنها لازم تكون من حرز، كأن تكون غنم في حظيرة، كأن يكون مال في تجوري، كأن يكون أثاث في بيت، وكل شيء له حرزه، يعني كل شيء له حرزه، فلا بد أن تكون مالا محروزا، وأن تكون أكثر من ربع دينار. فلو سرق إنسان أقل من ربع دينار، ربع دينار بوقت يعني النبي، فإن هذا لا يقطع، هي سرقة لكنه سرق مثلا أقل من هذا، كما قال النبي لا قطع في أقل من ربع دينار. وأن لا يكون هناك شبهة ملك، أي من شروط السرقة كذلك شبهة ملك، كمال يعني زوجها تسرق من زوجها تأخذ منه، ولا يسمى سرقة لأنها شبهة ملك، أن زوجها مال زوجها قد تعتبر أنه مالها، أو الابن من أبيه أو الأب من ابنه، فإذا أخذ من ماله بغير علم منه هذا كله ما يقطعه، لأن هذه شبهة ملك. أو الخازن الذي أمنته مثلا عنده مخزن وأمنته وأنت بتعطيه واختلس منه وأخذ منه، هذا ما يقطع، لأن فيه شبهة مثلا أنه أمنته بيأكل بيشرب أو كذا يأخذ من هذا. كذلك طبعا لا يمكن تكون سرقة إلا إذا كانت خفية حتى تفارق الغصب والنهبة، فالنهبة غير السرقة، النهبة هي الانتهاب علنا، واحد يشوف مال مثلا موضوع، واحد يبيع مثلا شيء يخطف منه شيء ويهرب فيه قدام الناس، هذا مو سرقة ولا يقطع به. أو غصب، واحد يجي الواحد وغصب عنه يقول له أعطيني هذا، يأخذ منه ماله علانية فيسلبه مثلا ثوبه أو يأخذ، فهذا يخالف السرقة. فالغصب والنهب والنهبة غير السرقة. فالشاهد أن نعلل حكم القطع بالسرقة، لكن السرقة نقول هذه علة لكن لها شروطها الخاصة، ينبغي أن تستوفي هي نفسها شروطها الخاصة بها حتى تكون هذه العلة يعني مؤثرة في ترتب الحكم عليها وهو القطع. هذه هي الشروط التي يجب أن تتوافر في العلة، تكون ظاهرة، تكون منضبطة، تكون مناسبة، وتكون متعدية ليست خاصة، ثم أن تكون مستوفية لشروطها الخاصة بها. ما في الأنواع العلل؟ العلل الأنواع كثيرة، ما كل شيء واحد. للعلة أنواع كثيرة، فقد تكون وصفا لازما كالأنوثة، الأنوثة وصف لازم تعلل، الأنوثة طبعا تعلل بها كثير من الأحكام، ترتب عليها كثير جدا من الأحكام، مثل ولاية النكاح، ولاية النكاح لا تجوز للأنثى، أمرها ما يجوز أن تلي نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نكاح إلا بولي والشاهد العدل، والولي هو الذكر الرجل الأقرب إلى المرأة، فأن يكون كأبيها أقرب لها من كل أحد، أخيها الأكبر لما تنشف الأخ مثلا في العام وهكذا. فأقرب الذكور إليها هو من البالغين هو الذي يلي نكاحها، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، لأن الزانية التي تزوج نفسها، وأما يعني المرأة الشريفة لا بد أن يكون لها ولي هو الذي يلي عقد النكاح مع ويعقد العقد مع يعني الزوج. سقوط صلاة الجماعة، ليش نقول والله المرأة ليست ما عليها صلاة جماعة؟ ليه؟ أنثى، أنها أنثى. سقوط فرض القتال، لأن الأنوثة، أن الأنوثة علة في سقوط فرض القتال، ونحو ذلك من أحكام هذه انبنت على هذه العلة وهي الأنوثة، وهي وصف ثابت لازم، هذا وصف ثابت. وقد تكون العلة وصف عارض، يعني يأتي ويذهب، كالمرض. المرض مو وصف ثابت لازم، هذا شيء عرضي، فإنه يترتب عليه أحكام كثيرة في الطهارات. تخفف مثلا عنده سلس بول، نقول له صلي حتى وإن كان البول ينزل في الصلاة، لكن يتوضأ وصلي. فلماذا؟ هذا يكون نجس، يعني فيه نجاسة وقعت عليه، لكن هذه النجاسة لا يمكن التحرز منها. أو المستحاضة، المرأة المستحاضة ينزل منها الدم دائما ليلا ونهارا، فهذه تصلي تتوضأ عند دخول الوقت وتستغفر وتصلي حتى وإن كان في وقت الصلاة ينزل الدم، لكن هذا أمر مخفف لها هنا، فلها أحكاما. فالمرض سواء كان مرضا يعني مستمرا مزمنا أو مرضا عارضا، فإنه هذا بيسميه وصف عارض، ينبني عليه أشياء كثيرة في الطهارات، في العبادات، سقوط مثل الواجب، سقوط القيام في القيام في الصلاة فرض، لكن المريض خلاص يسقط عنه هذا الفرض، فيصلي جالسا، يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا لك المرض. كذلك الشدة في الشراب التي تسبب السكر فإنها وصف عارض، يعرض للشراب. يكون الشراب مثلا عصير عنب ثم يترك يتخمر، ثم إذا ترك مدة أخرى مثلا يتخلل، فيصبح هذه الشدة الموجودة في الشراب هي وصف عارض أتى، فهذه علة عارضة. فالشراب قبل حصول هذه الشدة يزول شربه، وإذا تحول إلى خل ذهبت من هذه الشدة وتحول إلى شيء آخر، مادة أخرى، وذهب هذا الوصف اللي هو الإسكار، عاد الشراب إلى حلية. قد تكون العلة مركبة من شيئين، كالقتل الموجب للقصاص، فإنه يشترط فيه لا بد شرطين، أن يكون عمد وعدوان. فلو كان عمد وحده ما يكفي، وعدوان وحده ما يكفي، لا بد أن يكون عمدا عدوانا حتى يترتب القصاص. فلو كان عمدا فقط فإنه لا يوجب قصاصا، كمن قتل من اعتدى عليه وهاجمه، واحد جاء واحد يهاجمه ثم دفع عن نفسه فقتله، فهذا ما يترتب عليه حكم القتل. ليش؟ صح هو عامد لكنه مدافع عن نفسه، يدفع صائب، واحد جاي عليه بسيف أو بمسدس أو جاي يخنقه يقتله، فدفعه عن نفسه وما وجد انه يعني يندفع الا بالقتل فقتله، طلع على الليه لا مسدس او قتل، فطلع هذاك مسدس وقتله، فهذا عمد لكنه مو عدوان، مو عدوان، هذا دفاع عن النفس. كمن قتل من اعتدى عليه وهاجمه، والذي يعرف بالصائل، الصائل هو المهاجم، او من وجد مع زوجته رجلا فقتله، فإن هذا لا يختص منه لأن المقتول معتدي. وأما القتل الذي يوجب القصاص فهو أن يكون القاتل هو المعتدي، لا بد أن يكون القاتل هو المعتدي، وقد تعمد القتل كذلك، معنى تعمد القتل غير أن يتعمد الأذى، كأن إنسان يدفع إنسان يريد دفعه، يريد أذيته، يضربه بحجر، فالدفعة هذه ربما دفعه وفي سيارة ماشية قتلته، أو دفعه وقع في بئر فقتله ولا يريد قتله، أو وكزه وكزة شديدة فجاءت في مقتل منه قتلته، أو ضربه بحجر فجاء مثلا في مكان قاتل فقتله لا يريد قتله، فهذا اسمه قتل شبه عمد وليس عمد، وهذا لا يجري القصاص. فالشاهد أن العلة التي يترتب عليها القصاص نقول هي علة مركبة من أمرين، من العمد والعدوان. فالعمد فقط لا يكفي والعدوان فقط لا يكفي، بل لا بد أن يكون القتل عمدا عدوانا. وهناك علة مفردة كالإسكار مثلا في الشراب، فإن وجود الشدة المسكرة كافٍ لحرمة الشراب وترتب الحكم على الحد لمن شربه. هذه معنى أنها علة مركبة وعلة مفردة. قد تكون العلة فعل للمكلف كالسرقة والقتل، فالعلة هنا فعل للمؤدية. وقد تكون العلة وصف مجرد ليس فعلا، كمن يعلل بالكيل والوزن في الربويات، فهذا وصف. يعني تعدية الربويات، الرسول نص على 6 أشياء فيها الربا، اللي هو ربا الفضل، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والشعير والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح، وزنا بوزن مثلا بمثل. فأهل العلم ما خصوا هذه 6 أمور بأنها فقط التي فيها ربا الفضل، بل أضافوا لها كل ما يشترك معه في العلة. فبعضهم يعلل بالوزن أو بالكيل أو بالطعم، هذا التعليل وصف مجرد، كيل أو وزن أو طعم هذا تعليل بعلة، يعني هي عبارة عن وصف مجرد مو فعل. العلة أيضا قد تكون أمر وجودي كالقتل والسرقة، وقد تكون أمر عدم كما نقول مثلا انتفى الرشد فتنتفي المكاتبة أو ينتفي تسليم المال. يعني الله تبارك وتعالى قال بالنسبة للمكاتب، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقال في اليتيم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدفع المال له متى ندفع المال ونسلم مال اليتيم إليه؟ إذا وجد الرشد. فإذا لم يوجد الرشد نقول لا، امتنع تسليم المال إلى هذا الشخص مع البلوغ لأنه مو رشد. فلو واحد في حجره يتيم ووصل مثلا سن البلوغ 18 سنة 20 سنة، ولكن وجدنا أنه سفيه غير راشد، هل يسلمه ماله؟ أبوه ترك له 500,000 دينار يديله إياها، يعرف أن هذا غير راشد ممكن يأخذ المال هذا وينفقه في غير يعني مصرفه الحقيقي، شهر شهرين يكون منهي، ما يعطى هذا المال. فليش امتنعنا أن نعطي المال؟ لأن هنا فيه علة، العلة هذه علة عدمية، اللي هي عدم وجود الرشد. لو وجد الرشد أعطي المال. وكذلك عبد يريد أن يكاتب سيده حتى يخرج من الرق، إذا وجد أنه غير راشد وأنه لو أخذ حريته لا يستطيع أن يستقل بنفسه ولا أن يعني يكسب ويعتمد على نفسه، ما يمكنه من يعني المكاتبة حتى لا يخرج وهو رقيق، ما يستطيع أن يعيش عيشة الحر. قد تكون أمرا عدميا كما نقول انتفى الرشد فانتفت المكاتبة، وذلك أن الله يقول سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم رشد خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فاشترط الله أن يكون العبد المكاتب قد آنسنا منه، زيدنا قد آنسنا فيه خيرا، فإذا امتنع ذلك امتنعت الكتابة. ولهذا قلنا إن العلة قد تكون أمرا وجوديا وقد تكون أمرا عدميا منفيا. هذه يعني بعض الـ الـ الـ الـ الأنواع العلل، عشان الإنسان يتصور إيش معنى العلة، أنها تكون وصف لازم أو وصف عارض أو مركبة أو مفردة أو فعل أو أمر وصف مجرد أو أمر وجودي أو أمر عدمي، كل هذا من يعني أنواع العلم. نأتي إلى مسالك العلة. معنى مسالك العلة شلون نوصل لها؟ كيف نقدم العلة هذه اللي هي أهم ما في القياس؟ معرفة العلة. معنى المسالك يعني الطرق التي يجب أن نسير فيها حتى نقع على العلة ونعرف أن هذه علة الحكم. المقصود بمسالك العلة هي الطرق التي يجب على المجتهد أن تتبعها ليعرف بها كيف يستخلص علة الأحكام الشرعية. وإليك أهم هذه المسالك. أولا النص، هذا أول مسلك من مسالك العلة، نص الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحكم إنما كانت علته كذا وكذا وكذا وكذا. كيف نفيه؟ أول طريق يجب أن نسلكه لنعرف علة الحكم الشرعي هو النص على ذلك من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون التعرف على العلة من خلال النص حسب ما يأتي. أولا التنصيص على العلية، حين يجي النص ينصص إن هذه العلة علة الحكم، حكمنا بكذا لأن علة الحكم كذا، كقوله تعالى بعد أن ذكر قصة ولدي آدم وأن أحدهما قتل أخاه ظلما وعدوانا عندما قدر على ذلك، الله يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فقول الله من أجل ذلك بعد ذكره، الله يقول واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، قبل هذه إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكان من يعني شرع الله تبارك وتعالى لهم أن الإنسان طبعا ما فيش هناك فقير يتصدق عليه، الموجودين هو آدم وأولاده اللي هو لديه، فحتى يطهر الله نفوسهم أنهم يقربوا قربان لله، وكان القربان هذا طبعا ما فيش يعني ما في بشر آخرين، فتنزل نار إذا تحرق القربان، تأخذ القربان هذا تحرق، فهذا يكون هذا دليل من الله أن الله قد قبل قربان يعني الذي قرب. فواحد منهم كان راعي، واحد كان زراع كما جاء في التوراة، فجاء الراعي قدم قربانه فنزلت النار وأكلته، وجاء الثاني قرب قربانه فلم تنزل عليه النار لأنه أتى بأخس ما عنده من يعني المزروع، فلن نقبل الله عز وجل قربانه. فذاك حسده، شلون الله يتقبل منك ولا يتقبل مني؟ فقال له إنما يتقبل الله من المتقين، خاف الله، أنا يعني قربت خير ما عندي، أنت قربت شر ما عندك، فالله ما قبل يعني منك لأنك يعني قدمت الخسيس. قال إنما فقال له قال لأقتلنك. فقال لو لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك، إني أخاف الله رب العالمين، حتى الدفاع عن النفس تركه، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالم. يعني إن قتلتني يعني أنت بتكون معتدي وأنت بتكون ظالم وأنت تدخل يعني جهنم بها. فهذا الله صور لنا أخوين ليس في الأرض إلا هما، أول شيء شخص معتدي بكل معاني العدوان فحاسد لأخيه على أمر مو منه هو، على أمر لله سبحانه وتعالى، الله تقبل قربانه، أعلن أنه سيقتل هذا الأخ، وهذا الأخ استسلم لهذا الأمر ولم يبدي أي يعني نوع من المقاومة له، وإنما قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ومع ذلك الله يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، قال جل وعلا فأصبح من الخاسرين. ثم قال الله من أجل ذلك، يعني من أجل أن الأخ يمكن أن يقتل أخاه وشقيقه إذا قدر عليه ظلما وعدوانا بغير أدنى تسبب من الأخ الآخر، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، نفسا بغير نفس يعني نفس مو قصاص، وإن نفس عدوان يعني، أو فساد في الأرض يعني لم يقتلها لأنها مفسدة في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لأن هذا أحد ابني آدم لما قتل أخاه قتل إيه؟ نصف البشرية، لأن البشر ما في غيره ما اثنين، هذا وأخوه، فقتل للناس كلهم، بقي القاتل بس، يعني لم يبقى في الأرض إلا القاتل. وإنسان ضحى بأخاه، ضحى بأخيه، وليس في الأرض إلا هما، فهذا أمر جرم عظيم جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فالله قال من أجل ذلك، يبقى عرفنا إيش بقى هذا التنصيص على العجلة، من أجل العدوان، وأن الأخ يمكن أن يقتل. فظلما وقصدا قال لأقتلنك، معتدي يعني يريد القتل ويريده عدوانا، ما قال له ذاك انت سرقت مالي او اخذت مني او كذا، قال لأقتلنك، قال انما تقبل الله من المتقين. فلأن الانسان ممكن ان يقتل الاخر عدوانا وظلما بدون تسبب من المقتول، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض القصاص، فرض القصاص لأجلها، حتى يكون هذا راجع عن إن الإنسان يعتدي على أخيه، أي من أجل أن الأخ قد يقتل أخاه ظلما إذا قدر على ذلك، فإنه كتب سبحانه وتعالى القصاص. ومثل هذه الآية التنصيص على العلية قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أو من أجل النظر، من أجل النظر أو من أجل البصر، هذا سبب الحديث معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل ينظر من شق في الجدار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ف أراد النبي أن يختله وأن يفقع عينه، وبين له قال له إنما جعل الاستئذان، ليش تستأذن؟ ليش ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها؟ ليه؟ قد مجن النظر، لأنه لو ما في استئذان فممكن الإنسان يدخل بيت أخيه المسلم مباشرة يقول أن يستأذن، فإنه قد ينظر إلى يعني نساء أجنبيات لا يحل له النظر إليهم، فلأن يبقى شرع الاستئذان من أجل يعني حماية نظر المسلم أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم، لأنه إذا استأذن وضرب الباب وقال السلام عليكم عرف أنه فيه كذا، فالمرأة تتستر وهي تحتجب ويجي الرجل يقابله وبالتالي يدخل فلا يطلع، أما لو كان على طول دفش الباب ودخل هذه يمكن يرى يعني دي. فقال النبي قول النبي إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، دل على أن الحكم أو العلة التي يعني انبنى عليها الاستئذان أو وجب بها الاستئذان هو النظر، لأن الله لم يفرض الاستئذان إلا من أجل أنهم قد ينظرون إلى ما لا يحل لهم من محارم الآخر. هذا تنصيص على العلة. باء أن يذكر الحكم الشرعي مقرونا بالفاء بعد وصف ما يدل على أن ذلك الوصف هو علة الحكم المقترن بالفاء، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فترتب يعني الأمر بالفعل هي للتعقيب، لأن يعني كأنه عقب ورتب هذا على هذا، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دل على أن قطع اليد هذا إنما هو العلة التي قبلها اللي هي علة السرقة، دل ذلك على أن القطع بسبب السرقة. وقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل، فاعتزلوا النساء في المحيض، فالاعتزال يكون بسبب إيه؟ إنه أذى، هو أذى فاعتزل، ما دام هذا بالشكل كأنه يقول ما دام أنه هكذا فليكن الحكم هكذا، فالاعتزال بسبب الأذى، فالأذى هو العلة والحكم والاعتزال. أيضا ترتب الحكم أو ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، كقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، لأن ترتب الشرط والجزاء، فعل الشرط يجي الجزاء، فالجزاء هذا يكون هو يعني يكون الشرط هو علة الأمر والجزاء هو الحكم. فالسوء علة، علة المجازاة، وكقوله تعالى من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فمضاعفة العذاب للفاحشة. وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فيكون القتل هنا لتبديل الدين، فالقتل حكم شرعي علته هنا تبديل الدين وهو الرد. أن يذكر الحكم الشرعي بعد حادثة معينة تدل على أنها سبب الحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة لمن قال له وقعت أهلي في نهار رمضان. فإذا ذكر حكم وكان مذكور قبله السبب فهذا يدل على أن هذا السبب هو علة الحكم. فالرجل شرح قضيته قال يا رسول الله وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي أعتق رقبة. فعرفنا أن عتق الرقبة إنما كان لعلته هو أنه وقع زوجته في نهار رمضان. عندك في الموافقة في نهار رمضان خليها المواقعة، في نهار رمضان علة لعتق الرقبة، في على خليها علة. نمرتها أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا لمن طلب منه شيئا، ولو لم يعلل بهذا السؤال يكون الكلام لغوا، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا، يعني يعرض على الرسول سؤال قضية فيسأل الرسول سؤال ثم يقول الحكم. إذن السؤال هذا لابد أن يكون هو علة الحكم، لأنه لو ما علل به الحكم يصير كلام لغو، يصير كلام ملوش معنى. ففي بيع التمر بالرطب طبعا هما جنس واحد لكن يختلف في الإيش، في إن هذا يعني رطب وإن هذا تمر، لكن هو كله من جهة إنه تمر يعني. فقال النبي أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، يعني ينقص الوزن، لو كان عندك مثلا كيلو رطب الآن لكن لو جففته بعد شوية يمكن يصير كيلو لربع، فقال أينقص؟ قالوا نعم، قال فلا إذا. فدل على أن علة تحريم بيع الرطب بالتمر هي إيه؟ نقصان الرطب في الوزن بعد ذلك، إذا صار تمرا فإنه ينقص وزنه. فعلم أن علة النهي عن بيع التمر بالرطب هو نقص الرطب بعد الجفاف عن التمر، وهذا الذي يسمى بالمزابنة، نهى رسول الله عن المزابنة، والمزابنة هي بيع الرطب بالتمر. وكذلك ما رواه ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا طبعا هذا رجل بيقول يخبر الرسول جيت اني انا نذرت لله ان اذبح ابل في المكان الفلاني اللي هو بوان. فقال له النبي هل كان فيها وثن من اوثان الجهاد يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو لم يعلل الحكم هنا بهذا سؤال النبي يصير سؤال النبي لغو سلم له شمعنا. الحكم أصبح أنه يجوز أن يذبح المسلم أن يعين المسلم مثلا مكان معين ليذبح نذره، لكن إذا كان هذا المكان في صنم من أصنام الجاهلية فيظن أنه ذبح من أجل هذا الصنم أو في عيد من أعيادهم كانوا يذبحون فيه فإنه لا يجوز الذبح. لأن معنى هذا لأن الرسول لو لم يعني لو ما علل الحكم بهذا لكان سؤال النبي عن هذا لا، فدل على أنه البلد الذي يكون فيها عيد من عيد الجاهلية أو صنم من أصنامهم لا يجوز الوفاء النذر فيه، بل ينبغي أن يحول هذا النذر إلى بلد آخر. فالنبي قال له أوفي بنذرك بعد أن سأله أكان فيها صنم من أصنامهم أو كان فيها عيد من عيد الجاهلية، فقال لا، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك أن يذبحه في المكان الذي نذرت فيه. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له هل كان فيها عيد أو صنم من أصنام الجاهلية يدل على أن هذا هو علة الحكم اللي هو تحريم الذبح في بلد فيها هذا، لأنه لو لم يكن هذا هو العلة لكان الكلام لغوا ملوش معنى، وكلام الله ورسوله بعيد عن الله. واو أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل بهذا الشيء لكان الكلام غير منتظم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله تعالى وذروا البيع لو لم يفسر على أنه هو المانع من السعي لكان ذكره لغوا، فتحريم البيع وقت الصلاة حكم شرعي. ليش حرمنا البيع؟ لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك. الحكم الشرعي هذا إيش هو؟ معمول لعلة وهي الإشغال عن الصلاة، لأن البيع يشغل عن الصلاة. إذن ما دام القضية إشغال عن الصلاة لذلك قاس العلماء على تحريم البيع وقت الصلاة كل ما يلهي عنها عن صلاة الجمعة. ويحول بين المسلم وبينها ما لم مما لم يخصصه الشارع الحكيم كالسفر مثلا، فأي شيء يلهي عن هذه الصلاة كاللاعب مثلا ما يسمح يلعب كرة وقت الصلاة أو عاملين ندوة أو قراءة أو سباحة أو أي شيء مو بيع. فالتعليل الحكم هنا قال وذروا البيع، وذروا البيع لشيء لأنه هو يشغل عن الصلاة، إذن العلة هي إيه؟ هي الإشغال، العلة هي الانشغال عن الصلاة، وبالتالي هي ليست خصوص البيع، وبالتالي كل ما يشغل عن صلاة الجمعة فهو حرام إلا أن يكون أمر قد أباحه الشرع وخصصه كالسفر، فإنه يجوز الإنسان يسافر يكون مسافر في يوم الجمعة، ما حرم علينا أن نسافر في يوم الجمعة، فمن سافر في يوم الجمعة ولم يحضر صلاة الجمعة فإن هذا جائز له، طبعا هذا الدليل مخصوص. أما كل أمر يشغل عن صلاة الجمعة فلا شك أنه يدخل في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. من يجي واحد يقول لا الله بس نص على البيع لكن لعب الكرة ما نص عليه أو السباحة أو أخرج حداق أو أسوي كذا ما نص الله عز وجل على هذا، نقول لا، إنما هو النهي عن البيع لأنه يشغل عن الصلاة، فكل ما يشغل عن الصلاة مما يعني لم يبيح الشرع أن نترك به صلاة الجمعة كالسفر فإنه لا يجوز للمسلم أن يعني يفعل.